إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. أما بعد، فنحن اليوم في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الفرقة الطائفة المنصورة للشيخ حافظ الحكمي، ونحن مع الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال الثاني بعد المئة: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ والجواب: قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعم، اليوم الآخر هو يوم القيامة، ويدخل فيه كل ما بعد الموت من أمور، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وإلى أن يدخل أهل النار النار. ولذلك يختصر العلماء: الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وإلى أن يدخل النار النار. الإيمان بكل ما يكون، والتصديق بكل ما يكون بعد الموت، وسيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ومن يكفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما أعملتم وذلك على الله يسير. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات، مثل قول الله تعالى من سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فبين في هذه الآية حال الذين يموتون ولم يؤمنوا بالله واليوم الآخر، ولم يؤمنوا بلقاء الله عز وجل، في أنهم خالدون مخلدون في النار. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وكثيرا ما يذكر الإيمان باليوم الآخر حتى في بعض الأعمال التي هي من العلو، تعتبر يعني من الأمور الفرعية، ويرتب على الإيمان بها الجزاء والحساب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأحاديث كثيرة في هذا الباب. نعم تفضل. وقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو، يعني يؤمن بلقاء الله إيمانا حقيقيا بأنه سوف يلقى ربه وأنه سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، فهذا أجل محتوم لا يمكن أن يؤخر. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول تبارك وتعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن مات فقد قامت قيامته، والقبر هو أول منازل الآخرة على ما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من نعيم أو عذاب ونحو ذلك كل هذا من الإيمان بالله واليوم الآخر، فلابد أن يؤمن العبد بكل ما أخبر به الله في كتابه أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم منذ أول منازل الآخرة وهو القبر إلى آخر من يدخل الجنة ومن يدخل النار. نعم. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون لصادق، وعد الله حق ولن يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، فما أخبر الله به هو أمر واقع لا بد أن يقع، لا بد أن يقع لا شك فيه. ولذلك يعبر عنه أحيانا بالماضي نظرا لتحقق إيش؟ الوقوع، كما في قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم، وقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، ونحو ذلك. قد يعبر بالماضي تعبيرا عن أن هذا الأمر واقع لا محالة. وإن الدين لواقع، الدين يطلق على أمرين، يطلق على الأعمال كما في قول الله تبارك وتعالى، يطلق على الأعمال كما في قول الله تعالى: وإن الدين لواقع، لا هذا يطلق على يوم القيامة سنذكره إن شاء الله، يطلق على يوم القيامة وهو يوم الدين والواقعة والحاقة والقارعة والصاخة والطامة الكبرى والساعة ويوم القيامة ويوم الفصل وما إلى ذلك من الأسماء الكثيرة التي جاءت في القرآن الكريم. وقال تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. وقوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. ولذلك من أسماء الله عز وجل الديان، كما جاء في الحديث: أنا الملك أنا الديان. والمقصود بالديان الذي يجازي كلا بعمله، الذي يجازي كلا بعمله. والدين يطلق على العمل وعلى الإسلام، كما في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات. إن الساعة لآتية لا ريب فيها أي يقينا لا يحتمل الشك ولا يحتمل الريب أن الساعة لابد أن تأتي، أنها لابد أن تأتي، وكل آت قريب، وكل آت قريب، ووعد الله تعالى لن يخلف. والقيامة أو الساعة هي التي يحصل فيها الجزاء والحساب والصراط والميزان على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن الله حق، وأن أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها. وقال تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. والآيات كثيرة في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال الثالث بعد المئة ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ والجواب معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. معنى الإيمان التصديق الجازم بأنه واقع لا محالة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، والإيمان بكل ما يكون في ذلك مما سيأتي التمثيل له. فإذا هذا هو التصديق. ولذلك الإيمان كما هو معلوم عند السلف الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من أهوال وما يكون فيه من أمور تتعلق بالسعادة والشقاوة. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبله لا محالة. الإيمان يدخل في هذا ابتداء الإيمان بأشراط الساعة التي تكون قبل يوم القيامة، وهي على نوعين، علامات صغرى وعلامات كبرى. وأكثر العلامات، جل العلامات الصغرى إن لم يكن كلها قد حصل، قد حصل. وأما العلامات الكبرى العشرة التي جاءت في حديث عبد الله بن حذيفة بن أسيد الغفاري رحمه رضي الله عنه إن لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشرة آيات، وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج ثلاث خسوفات، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من قعر أو من قعرة عدن تسوق الناس إلى محشرهم. وهذه أمور سوف يأتي تفصيلها بإذن الله. فيجب الإيمان بها كلما، وأكثرها دل عليه الكتاب، وكلها قد دل عليه الكتاب والسنة، قد دل عليه الكتاب والسنة. فارجعوا إلى النصوص الدالة على أشراط الساعة، ومنها يعني ما جاء في الفتن والملاحم في لابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك الإذاعة في بيان أشراط الساعة للبرزنجي، وكذلك الإشاعة في بيان أشراط الساعة. ومن أجمل ما كتب في هذا العصر في هذا الباب أشراط الساعة للشيخ الدكتور يوسف الوابل، كتاب موسع وجميل، وتقريبا أتى على كل غالب ما ذكر في الكتاب والسنة من أشراط الساعة، مع الرد على بعض الشبه التي تشكك في بعضها، التي تشكك في بعضها، مثل ما يراه بعض المدارس، تراه بعض المدارس العقلية من مثل كتب محمد عبده وكتب وضحى الإسلام وفجر الإسلام وكذلك كثير من المدارس العقلية المعاصرة التي تؤمن التي تخضع النصوص لعقولها القاصرة وآرائها الفاسدة، حتى إن الميزان في قبول الحديث أو عدم قبوله عندهم هو العقل، هو العقل. فاحذروا من هذه الفئات، فإنها يقول لك عقل يرد ذلك. وبعضهم يؤمن بعض الأحاديث ويكفر بكل ما لم يؤمن به عقله، فيأتي مثلا إلى حديث إن ضرس الكافر كما جاء في الحديث يكون مثل جبل أحد، تهكم أحد العقلانيين بهذا الحديث فقال إذن آلته كم حجمها، يعني ذكره أعوذ بالله، ما دام ضرسه مثل جبل أحد إذن ذكره ما مقداره، وهذا يدل على تهكمهم بماذا؟ بالسنة وعدم الإيمان بالغيب. يأتي إلى حديث مثلا ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا الرجل الذي قال هذا الكلام قال هذا الحديث يرده العقل بدليل أن بلقيس قد ملكت سبا ونجحت وتاتشر وقلد مئير ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب والعياذ بالله. فانظر إلى أي حد يصل بهم العقل الفاسد إلى إنكار السنة النبوية، بل ولا إنكار وإلى إنكار صفات الباري سبحانه وتعالى بدعوى أنها يردها العقل أو لا يقر بها العقل. يقول شيخ ابن تيمية: فليت الشعر بأي عقل يوزن ماذا؟ الكتاب والسنة. هل يوزن بعقل سقراط أو بقراط أو أفلاطون أو واصل بن عطاء أم القاضي عبد الجبار أم أبي الحسين البصري أم الزمخشري أم أبي هاشم الجبائي أو بعلي الجبائي أو بفلان وفلان وجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم من زعماء القدرية والرافضة وما إلى ذلك؟ نعم. وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. وبالموت وما بعده أشراط الساعة، وبالموت الذي لا يعلم وقته ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبعد ونعيم القبر وعذابه، وكله سيأتي تفصيلها بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا المدارس العقلية ترد حديث نعيم القبر وعذابه، وهي ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم. وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور. وبالنفخ في الصور، النفخة الأولى التي يموت بها جميع الناس، والنفخة الثانية التي يقوم بها سائر الناس، حيث يخرج الأرواح وتعود كل روح إلى جسدها. وكيف يهدأ المرء بال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصاحب الصور قد التقم الصور، يقصد إسرافيل قد استعد للنفخ في الصور في أي لحظة. قال الله تعالى: فإذا جاءت قال تبارك في المدبر يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة النفخة الأولى التي يموت بها سائر الخلائق، والرادفة النفخة الثالثة التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين. نعم. وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع. من الأهوال والأفزاع والحشر والصراط والحساب والعذاب وتطاير الصحف وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والعرق الذي يلجم الناس وما إلى ذلك من الأهوال التي تقع في يوم القيامة. نعم. وتفصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين. وتفصيل المحشر يعني ما جاء في تفاصيل يوم القيامة، وكذلك الموازين، وكل هذه سيأتي تفصيلها بإذن الله، فيجب الإيمان بها على سبيل التفصيل كما جاء في الكتاب والسنة. نعم. وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها. وكذلك الصراط سيأتي تفصيله إن شاء الله، والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة بأنواعها، وسيأتي تفصيلها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل. وبالجنة ونعيمها أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الإيش؟ إلا الأسماء، إلا الأسماء، فيجب أن نؤمن بذلك كله. وأعلاها وأعظمها النظر إلى وجه الله الكريم، وسيأتي تفصيل القول فيه، وهو أعظم نعيم يناله المؤمنون، حيث تزداد وجوههم وضاءة ويزدادون جمالا بفضل الله ببركة النظر إلى وجه الله الكريم، وهو أعظم نعيم يناله أهل الجنة. نعم. وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. وبالنار وعذابها، تلك النار التي تعدل 70 جزءا من أعظم نار في الدنيا، وأعظم من يحرم منها من الجنة ويدخل النار هم من يحجبون عن رؤية الباري سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: بما أن هؤلاء قد حجبوا عن الله حال السخط، فإن المؤمنين سوف يرونهم حال الرضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أو نتوقف هنا ونؤجل إلى درس الغد إن شاء الله، ونسمع الآن الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: أنا لاعب كرة سلة، وهي بمثابة المهنة لي، وأخذ عليها مبالغ كبيرة، فما حكم المال الذي آخذه من تلك اللعبة؟ لا بأس بتلك اللعبة بشرطين. الشرط الأول ألا تشغل عن الصلاة وعن ذكر الله، تلعبها في أوقات لا تتعارض مع طاعة الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ألا يحصل فيها لغط كما يحصل غالبا في هذه الألعاب، وسب وشتم وأذن وكلمات قذرة لا ينبغي أن تقال. إذا توافر هذان الشرطان فلا بأس أن تلعب سواء كرة السلة أم كرة القدم أم كرة الطائرة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: وشرط آخر، وهو أن تكون متسترا، لا تلبس إلى نصف الفخذ كما يفعله بعض الرياضيين، أن يكون اللباس تحت الركبة، وأن يكون فضفاضا لا يمثل العورة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم شراء اللاعبين من ناد إلى ناد آخر؟ لا أدري. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل لا ذكرتمونا بما يتعلق بالمشاورة وما يتعلق من آدابها وأحكامها؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول للصحابة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فالمشاورة محمودة، النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح حديبية يوم أن تردد الناس في التحلل دخل على أم سلمة يشاورها فيما جرى، فاقترحت عليه مقترحا مباركا، قالت له أخرج وادع حلاقك واحلق رأسك فإذا رأوك فإنهم سوف يستجيبون. وهم لم يترددوا عصيانا وإنما استصعبوا أن يحلوا بعد إحرامهم وأن يرجعوا إلى أهلهم دون عمرة. فلما فعل بمشورة أم سلمة رضي الله عنها استجاب الصحابة جميعا وكلهم فعلوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تشاور ذوي الرأي لا تشاور الأنذال والسفهاء والذين لا خير فيهم. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل لبيبا ولا تعصه، وإن كنت في حاجة مرسلا وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، لا تعصه، طبعا بشرط أن يكون هذا اللبيب ممن يستحق أن يشاور وأن لا يأمر وأن لا يشير إلا بخير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم صلاة الرغائب؟ الحديث الوارد فيها يظهر عليه الضعف سندا ومتنا، وإن كان بعض مشايخنا رحمه الله يصححه، فمن حيث السند ضعيف، ومن حيث الصفة ليس عليه طابع النبوة، مع أنه لو صح سنده لعملنا به مهما كان وضعه. لكن في الواقع من تأمل صفة هذه الصلاة وشكلها ليس عليها طابع ولا يعني ما يدل على منطق النبوة. يضاف إلى هذا كون أكثر العلماء يضعفونه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: الآن أنا أحتفظ بنقود الحج في هذه السنة، ولكن قرب عيد الأضحى، فهل أشتري أضحية لهذه السنة؟ وإذا اشتريت أضحية لن أستطيع الاحتفاظ بهذه الأموال للحج، فما توجيهكم؟ الحج فريضة إذا كنت لم تؤدي الفريضة، والأضحية الأصح أنها سنة مؤكدة، وإن كان هناك من يقول بوجوبها، لكن مهما كان حج الفريضة أولى منها وأقدم منها. فإذا كانت شراء الأضحية يبخس القيمة النقود التي تريد الحج بها فاترك الأضحية وابدأ بالحج وأدي فريضة الله التي أوجب عليك إذا وجدت الشروط الواجبة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المبتدع والمخطئ من أهل السنة، وهل نفرق بينهما في التعامل؟ التعامل مع المبتدعة يجب أن يكون بحزم وقوة مع الحكمة في دعوتهم إلى الحق، وذلك أن الذي ينطبق عليه اسم المبتدعة بحيث أنه ينتمي إلى بعض الأحزاب أو يتبنى بعض الأفكار كأفكار الخوارج والتصوف والرافضة والقدر والتكفير وما إلى ذلك، فهؤلاء يفاصلون، ابتعد عنهم. لكن استطعت أن تدعوهم إلى الحق فافعل دون أن تذوب بينهم أو تحضر شيئا من طقوسهم. وأما من وجدت منه هفوة أو بدعة مع استقامته بقية الأمور فهذا يناصح ولا يفاصل، يناصح ويبين له الحق بدليله، لا سيما إن كان يعني الذي صدر منه ذلك ينتمي إلى منهج السلف الصالح وحصلت منه هفوة أو غلطة أو تجاوز يسير أو نحو ذلك، فهذا لا يثرب عليه ولا يفاصل، وإنما يبين له الحق بدليله. السلف رضوان الله عليهم كانوا يعني يحترمون العلماء الذين صدرت منهم بعض الأخطاء. انظر إلى تعاملهم مع الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك مع النووي مع بيان الخطأ الذي أخطأوا فيه، وانظر إلى تعاملهم مع ابن خزيمة رحمه الله تعالى الذي سموه إمام الإيش؟ إمام الأئمة، مع أنه عنده يعني خطأ في تفسير الصورة في قول الله تعالى إن الله خلق آدم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فهو أولها بأن المقصود صورة آدم عليه السلام، والصحيح أن المقصود صورة الرحمن، بدليل أنه قد جاء في صحيح مسلم على صورة الرحمن. والصورة نؤمن بها كما نؤمن باليد والقدم والوجه والرجل والأصابع ونحو ذلك، فطريق الإثبات واحد. لكن ابن خزيمة رحمه الله تعالى قد أخطأ في هذا الباب فأول، ومع هذا احترمه السلف وأخذوا وحثوا على قراءة توحيده، كتابه في التوحيد، واسم كتابه التوحيد لابن خزيمة، وكذلك مؤلفاته في السنة ونحو ذلك، مع التنبيه على الخطأ الذي يقع الذي وقع فيه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة الذين تبنوا البدعة بجميع أشكالها وأنواعها، فهؤلاء طبعا لا يفاصلون ويبتعد عنهم، لا يكفرون إلا إذا صدر منهم ماذا؟ ما يوجب ماذا؟ الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أعمل في جمعية خيرية مرخصة، واكتشفت تزوير توقيعي على استلام مبالغ مالية من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة، فما حكم فعلهم وماذا علي فعله؟ فعلهم هذا محرم، كذب وزور، وتزوير اسمه تزوير. أنا أرى إما أن يرجعوا ويتوبوا عما فعلوا، وإلا تبتعد عنهم وتعمل في مجال آخر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لبعض الطلاب الذين يأتون إلى الصلاة متأخرين؟ هذا مرض خطير عضال. كنا أيام إنشاء الجامعة الأولى ومضى على هذا عشرات السنين لا يتأخر طالب عن صلاة الجماعة، لكن ينقل إليه في الأيام الأخيرة، وأنا بعيد العهد الآن بالجامعة منذ 3 سنوات انتهيت من العمل فيها، لكن يبلغني أن الطلاب لا يحافظون على صلاة الجماعة، وهذا داء عضال وأمر في غاية الخطورة. علينا أن نجتهد في توجيههم وأن يعاد بالجامعة إلى سابق عهودها الزاهرة التي كانت لا تكاتر فيها وجه مخالفة في الشرع، لا في المظهر ولا في المخبر، فكانوا قديما حتى إن كان من يحلق لحيته قد يفصل من الجامعة جميعا قديما، أو من يدخن علنا ولم يتب كذلك. الآن يبلغني أن هذه الأشياء قد تمارس وللأسف في داخل الجامعة، وهذا أمر في غاية الخطورة، فنسأل الله أن يوفق المسؤولين عنها إلى العودة بها إلى سابق عهدها الزاهر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم ترة، فهل يعذب الله أهل هذا المجلس؟ لا شك أنه إذا كان عليهم ترة وخلى من الذكر، فالغالب أنهم قادوا يشتغلون بالغيبة والنميمة والكلام البذيء والكلام الذي لا طائل تحته والكلام الفاحش وما إلى ذلك، واللسان ميزان يمسك عليك هذا، وغالبا أنهم سيطلقون ألسنتهم إذا لم يذكروا الله فيما لا ينفع، وربما جرهم ذلك إلى الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم واللعن، وهذا لا شك أنه متوعد أصحابه بالعذاب، فهم على خطر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لقد عملت لنفسي وردا من التسبيح والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان لا أتمكن من إكمال وردي، فهل علي ذنب وجزاكم الله خيرا؟ أنت اجتهد في تطبيق السنة سواء في هذا الورد أو في غيره، تقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من السنة، تحافظ على أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم وأذكار السفر وأذكار اللبس وأذكار الخروج وأذكار الدخول وما إلى ذلك، حافظ على هذا. وأما الورد فإذا التزمت بشيء فحاول أن توفي به مما يتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن لا أقول لك أنك لو ألزمت نفسك بعدد معين من الأذكار أن ذلك يجب عليك في كل وقت، فاتقوا الله ما استطعتم. مثلا لو واظبت على قراءة جزء أو جزئين من القرآن حافظ على هذا الأمر، وحافظت على القيام، كنت تؤدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل والآن ترك إيش؟ قيام الليل. فاجتهد فيما يقربك إلى الله، لكن احرص أن يكون عملك خالصا لوجه الله وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. بعض الناس يلزمون أنفسهم بأذكار معينة، يعني بأذكار معينة بعدد معين، لا أرى أن يلتزم مثل هذا مما لم يدل عليه دليل. أما ما سن النبي صلى الله عليه وسلم تكراره فيكرره موافقا للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما ضوابط الحديث مع المرأة في الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للحاجة؟ الحاجة أو الضرورة التي تدعو أن تكلمها أو أن تكلمك، كما لو كانت في ظرف طارئ يتطلب مساعدتها فتكلمك بقدر حاجتها، لو كانت تحتاج إلى مسألة علمية تتصل بشيخ من طلاب العلم الذين على منهج السلف وتسألهم بشرط عدم التكسر وعدم الخضوع بالقول وعدم الإكثار، وأن تكون لذلك حاجة ضرورية، أما ما خرج عن ذلك فلا، لا يتخللها ضحكات ولا نيل في الكلام ولا تكسر في الكلام ولا استعراض لكلام يثير الشهوات ونحو ذلك، يبتعد المسلم عن مثل ذلك. وهي كذلك تقتصر على ما تحتاج إليه أو ما تضطر إليه. أحسن الله إليك. أما ما يتعلق بخطبتها فلا يكلمها مباشرة، وإنما يكلم أهلها أو يرسل وسيطة من أقاربه تنظر في الأمر، ليس له أن يكلمها مباشرة لا في التليفون ولا في العمل ولا في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندي وسواس عندما أخرج من الحمام وأشعر بشيء يخرج مني، فما حكم ذلك؟ هذا الأمر يشتكي منه الكثير، ويبدو أنه لا يعدو أن يكون وسوسة، وليس هناك شيء قد خرج، فإذا كان مستمرا معك فابتعد عن التفكير فيه، ولا تعد شيئا يقول لك الشيطان أعده، يقول لك أعد الاستنجاء، قل له لا أعيد، يقول لك أنت ما مسحت رأسك، قل له لا مسحته، يقول لك أنت خرج منك بول، تجاهله، ما لم تجد شيئا تراه بعينيك يقينا إياك والوسوسة. وأقترح على هؤلاء الموسوسين مسائل سبق أن ذكرتها لبعض الإخوة، الأمر الأول أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه أن يخلصك من هذا البلاء. قم آخر الليل والجأ إلى ربك وادعو الله أن يخلصك. عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. تعرض لنفحات الله، والجأ إلى ربك وادعوه أن يخلصك منه. الأمر الثاني أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من تلاوة القرآن. الأمر الثالث اقرأ بعض الكتب في الترغيب والترهيب، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، وكتابه الآخر عدة الصابرين، أو مفتاح دار السعادة، أو الفوائد، أو طريق الهجرتين، واقرأ كتاب شجرة الإيمان للإمام عبد الرحمن السعدي رحمهم الله جميعا، واقرأ بعض الكتب بالشرط أن تكون من كتب النافعة. الأمر الثالث أو الرابع حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وما إلى ذلك، وجميع الأذكار الواردة المطلقة أو المقيدة. والأمر الخامس لا تسترسل يا عبد الله خلف هذه الوسوسة. لو جاءك وأنت تصلي الآن خلصت الوضوء قال والله أنت ما مسحت رأسك، قل له تكذب واستمر في صلاتك. قال أنت ما استنجأت كويس، قلت تكذب. جاء قال أنت خرجت ريح، وليست هناك ريح، إنما الشيطان يحرك شعرة في دبورك ليوهمك أنك قد أخرجت ريحا. وبهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم من يشكو من هذه الحركات. فإذا لا تسترسل وراءه. ساد إذا كان يتعلق بالإيمان والكفر والتوحيد فقل آمنت بالله، ثم أقلع عن التفكير، أقلع تماما، قل آمنت بالله وأقلع عن التفكير. سادسا أشغل نفسك بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، لا تجلس وحدك، لا تجلس خاليا تستسلم للشيطان عندما يريد أن يفسد عليك عبادتك. الأمر السابع اجتهد في ما يقربك إلى الله من المحافظة على النوافل، على الفرائض والنوافل، فإنها تكون بإذن الله شفاء لك من هذا الداء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أسلمت قريبا وأريد الهجرة، لكن والدي كبيران ويحتاجان إلي بجانبهما، وأخي الصغير مريض بالسرطان، فهل يجوز لي أن أؤخر هجرتي؟ لا بأس أن تؤخر هجرتك، فإن كان مسلمين فالحمد لله، وإن كان غير مسلمين فاستمر في هذا الظرف الذي هم فيه، وادعوهما إلى الإسلام، وأدهم إليهما حقوقهما الدنيوية. نعم. أحسن الله. ولا تطعهما فيما يخالف شرع الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائر كريم يقول: متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ والله الخلاف فيها قائم، وأرجح ما فيها أنها في السويعات الأخيرة من النهار، وهناك أقوال أخرى، لكن هذا آخر الأقوال أنها بعد العصر في من يوم الجمعة. فالجأ إلى ربك وأكثر من الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال أخير. سائل كريم يقول: هل إذا وقع شخص فيما ينافي أصل الدين كالشرك الأكبر عامدا بعد بلوغ الحجة الرسالية غير مكره يكون كافرا بعينه بلا خلاف معتبر عند أهل السنة؟ هذا السؤال اطرحه غدا، لأن كنت سأتكلم عن موضوع مهم جدا، لأن هناك طلاب صغار يتلقون فتاوى من بعض الناس، الآن اشتعلت حتى في بعض الدول التي فيها أقليات إسلامية مثل روسيا وبعض الدول الأخرى، صار يكفر بعضهم بعضا. اليوم اتصالان جاني من روسيا، قال إن فيه جماعة يكفروننا بسبب بعض الفتاوى التي تصدر من بعض صغار الطلاب، وأصبح لا يصلي بعضهم خلف البعض. فاطرح هذا السؤال غدا لعلنا نتوسع فيه بعض الشيء إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.